الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه أصول العقائد الدينية تحت الأصل الرابع مسألة الإيمان، قال: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه سائر الأمة، ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمسألة الإيمان مسألة عظيمة، ذكر تحتها الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة الإيمان، وأنه يشمل اعتقادات القلوب وأقوال اللسان وأعمال القلوب والجوارح، ثم بين تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، ثم أخذ يبين جملة من الأصول التي تترتب على معرفة حقيقة الإيمان، إلى أن جاء هنا فقال رحمه الله: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا قريبا أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. ولهذا فإن من الإيمان الواجب محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إيمان واجب على الأمة أن يحبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكون في قلوبهم إلا الحب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر كل مسلم أن يكون في قلبه شيء خلاف ذلك تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الصحابة عموما ولا أفراد الصحابة. فحق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الأمة حبهم وتوقيرهم واحترامهم ومعرفة أقدارهم، وعدم انتقاص أحد منهم أو سب أحد منهم أو الطعن في أحد منهم أو نحو ذلك، فحقهم على الأمة حق عظيم، لأنهم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، عدلهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وأثنى عليهم في مواضع كثيرة منه، وأخبر سبحانه وتعالى عن رضاه عنهم ورضاهم عنه، وأخبر أنهم في الجنة كلا وعد الله الحسنى، وأخبر بسابقتهم وخيريتهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الصحابة أولى الناس دخولا في هذه الآية، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومناقبهم ومآثرهم وفضائلهم المذكورة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، سواء مناقب الصحابة بعموم أو مناقب أفراد وأعيان من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. ولهذا من حقوق الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم على الأمة أن تكون قلوبهم نظيفة تجاه الصحابة، ليس فيها إلا الحب لأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في سورة الحشر لما أثنى الله سبحانه وتعالى على الصحابة مهاجرين وأنصار أعقب ذلك بالواجب نحوهم في 3 آيات من القرآن. الآية الأولى أثنى فيها على المهاجرين، والآية الثانية أثنى فيها على الأنصار، والآية الثالثة ذكر فيها حال من جاء بعد المهاجرين والأنصار وما ينطوي عليه قلوبهم من سلامة وألسنتهم من سلامة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية الأولى ثناء على المهاجرين، والآية الثانية ثناء على الأنصار، ثم في الآية الثالثة قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر جل شأنه حال من جاء بعد الصحابة أنه سليم القلب وسليم اللسان تجاه الصحابة. سليم القلب أي ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا غير ذلك من طوايا السوء. ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي طهر قلوبنا ونقي سرائرنا من الغل للمؤمنين أو لأحد من المؤمنين. وفي مقدمة هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وسلامة اللسان من السب أو الشتم أو اللمز أو الطعن أو الوقيعة أو غير ذلك. وهذا في قوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فليس في ألسنتهم إلا الدعاء، ليس في ألسنتهم إلا الدعاء والثناء، وليس في قلوبهم إلا الحب والصفاء. هذه حال من جاء بعد الصحابة من أهل الإيمان، بخلاف الذين في قلوبهم مرض وامتلأت قلوبهم غلا على خيار الأمة وخيار الناس، خيار أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فامتلأت قلوبهم غلا تجاه الصحابة وألسنتهم طعنا وشتما وهمزا ولمزا. وهذه حال من في قلبه مرض، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بغير الجميل وبغير الذكر الحسن فأمسكوا. أي لا تخوضوا في هذا، فإنه خوض باطل وخوض حرام، ولا يجري منه صاحبه إلا الأوزار والآثام. وأما الصحب الكرام رضي الله عنهم أرضاهم فإنهم لا يضرهم ذلك، الصحب الكرام لا يضرهم شتم شاتم أو لعن لاعن أو سخرية ساخر أو استهزاء مستهزئ، كل ذلك لا يضر الصحابة بل ينفعهم، كما يوضح ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكر لها حال أناس أو رجل ينال من أبي بكر وعمر، ينال من أبي بكر وعمر، فقالت رضي الله عنها إن الله لما انقطع عنهم العمل أي بالموت ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر، لما انقطع عنهم العمل أي بالموت ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر، لأن من يقع في الصحابة ويسب الصحابة رضي الله عنهم فكأنه في حقيقة الأمر أعطى الصحابة من حسناته وقدم لهم من حسناته، أما الصحابة لا يضرهم ذلك. يوضح ذلكم الحديث الذي في صحيح مسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناتهم، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. ولهذا الذين يسبون الصحابة هؤلاء مفاليس، مفاليس، كلما استمروا في سب الصحابة والنيل منهم فهذا علامة الإفلاس وعلامة الحرمان ودلالة زيغ القلوب ومرض النفوس. الذي يسب الصحابة هو من كبار المفلسين، لأن من يطلق للسانه العنان سبا وشتما لخيار الأمة وصفوتها ومن عدلهم رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا لا يجني إلا على نفسه ولا يضر إلا نفسه. وأما الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لا يضرهم من ذلك شيء، لا يضرهم من ذلك شيء، فمقامهم علي ومنزلتهم علية ومكانتهم رفيعة عند رب العالمين وعند النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعند خيار المؤمنين. ولا يضر الصحابة شيء أن يقع فيهم من في قلبه غل أو زيغ أو مرض. والصحابة رضي الله عنهم هم حملة هذا الدين وأمناء الشريعة وصفو الأمة وخيارها، وهم الذين نقلوا لنا دين الله جل وعلا وهم الذين بلغوه. كيف بلغنا القرآن؟ وكيف بلغتنا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكيف عرفنا الصلاة؟ وكيف عرفنا الصيام؟ وكيف عرفنا الحج؟ وكيف عرفنا أنواع الطاعات؟ إلا من طريق الصحابة، الصحابة حملة الدين، ومن طعن في حملة الدين فهو في الحقيقة طاعن في الدين نفسه، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. فمن طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو في الحقيقة طاعن في الدين نفسه. لأن الدين إنما يعرف بنقلته وحملته، فإذا طعن في النقلة والحملة فهذا طعن في الدين نفسه. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، يعني الصحابة هم الذين بلغون ذلك، وهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا وعدولنا فهم بالجرح أولى وهم زنادقة. فالطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة طعن في الدين، لأن الصحابة هم الذين نقلوه، هم الذين بلغوه، هم الذين ائتمنهم الله سبحانه وتعالى واختارهم لأن يكونوا أصحابا لنبيه صلى الله عليه وسلم وصفة عباده، وأن يكونوا مبلغين لهذا الدين من بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وعدلهم رب العالمين، وعدلهم رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا أمناء، كانوا أمناء في حفظ الدين وإبلاغه. وحال كل واحد من الصحابة، لسان حال كل واحد من الصحابة يقول: هذا ما أداه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤديه إليكم وافيا كما سمعنا. ولهم النصيب الأوفر والحظ الأكمل من قول نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبته في مسجد الخيف في منى في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الصحابة لهم النصيب الأوفر من هذه الدعوة المباركة الميمونة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبلغون دينه ويحملونه للناس. قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الصحابة سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عليه الصلاة والسلام، أكرمهم الله عز وجل برؤية محياه وسماع كلامه والنظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام والنظر إلى هديه وسنته وأفعاله، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك كله. وكانوا أمناء في البيان والبلاغ بدقة متناهية ونصح عظيم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مآثرهم ومناقبهم ومحامدهم وفضائلهم كثيرة جدا، شائعة وذائعة ومشهورة، ولا يعمى عن مناقب الصحابة وفضائلهم في القرآن والسنة إلا من طمس الله قلبه، إلا من زاغ وضل عن سواء السبيل. وإلا مناقب الصحابة في كتاب الله جل وعلا مأثورة ومشهورة، وهي كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مدونة ومسطورة، وفي كتب التاريخ والأخبار ذائعة وشائعة. بل إن من مآثر الصحابة العظام أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ثناء عاطرا في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا، أثنى عليهم تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا وقبل أن تطأ أقدامهم الأرض عليهم رضوان الله. قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنهم هنا ليست للتبعيض كما يقوله بعض الزنادقة، منهم هذه بيانية تتناول جميع الصحابة رضي الله عنهم بلا استثناء، تتناول جميع الصحابة بلا استثناء، فالصحب كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم. تأمل هذه الآية كيف أثنى رب العالمين على الصحب رضي الله عنهم أرضاهم قبل أن يخلقوا، ففي التوراة وهو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، وفي الإنجيل وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ثناء عاطر على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقرون، ذكرهم الله عز وجل وأثنى عليهم هذا الثناء الجميل. وفي هذه الآية من سورة الفتح ذكر جل وعلا ثناؤه عليهم في التوراة وثناؤه عليهم في الإنجيل. وإذا قرأت سورة الفتح بتمامها تجد أن كثيرا من آياتها في الثناء على الصحابة وبيان مآثر الصحابة ورضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والآيات في القرآن التي فيها ثناء رب العالمين على أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، فكيف يصح من إنسان، بل كيف يستقيم من عاقل يرى آيات في كتاب الله تعالى تتلى في مناقب الصحابة وفضائل الصحابة وأحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى في دواوين السنة ثم لا يكون إلا صاحب غل على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. كيف يصح من عاقل وكيف يستقيم من مؤمن عرف القرآن والسنة ثم لا يكون في قلبه إلا الغل لأصحاب النبي، بل يكون في قلبه غل لخير الصحابة وأفضلهم وأعلاهم شأنا وأرفعهم مكانا، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وقد شهد نبينا عليه الصلاة والسلام لهذين الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر بأنهما خير الناس عموما بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون بعد الأنبياء خير من أبي بكر وعمر، بهذا أثنى عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد صح عنه أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، هذا لفظ حديثه عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. أي في جميع الأمم لم يكن ولا يكون مثل الصحابة بعد الأنبياء، فهم خير الناس عموما بعد الأنبياء. أبو بكر رضي الله عنه هو الصحابي الوحيد من بين الصحابة كلهم نص الله جل وعلا على شرف صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في آية تتلى في القرآن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نص الله جل وعلا في القرآن على شرف صحبته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعلى عمر وذكره عليه الصلاة والسلام لفضلهما ومآثرهما، فهذا يطول حصره وعده، جمعه بعض أهل العلم في مجلدات خاصة في مناقب الشيخين رضي الله عنهما. ثم تصاب بعض القلوب بمرض وزيغ فيكون فيها من الغل والحقد على هذين الصحابيين ما ليس على كبار الكفار وأساطين الضلال. ثم يروون روايات مختلقة وأكاذيب ملفقة في الوقيعة في الشيخين رضي الله عنهما، والهمز واللمز والطعن والسب إلى غير ذلك. ولهذا ينبغي على كل مسلم شرفه الله بالإسلام وهداه للإيمان ومن عليه بأن كان من أهل هذا الدين أن يعرف للصحب قدرهم وأن يعرف لهم مكانتهم وأن يكون في قلبه الحب والتقدير والاحترام لهم، وأن لا يكون في قلبه شيء من الغل والحقد والضغينة لأحد من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة الكرام كلما كان العبد إلى هديهم أقرب وإلى طريقتهم أتبع وبسننهم متمسك كان أقرب إلى الخير، لأنهم خير الأمة، فمن كان بهم أشبه فهو إلى الخير أقرب. من كان بهم أشبه فهو إلى الخير أقرب. وكلما قرأ المسلم وطالب العلم في مناقب الصحابة ومآثرهم وفضائلهم كلما كان ذلك سببا في زيادة الإيمان والحب والاحترام، لأنه يقف على تاريخ عطر وسيرة فذة وهدي مبارك كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. وما أجمل أن يقال في شأن ذكر الصحابة وقراءة مآثرهم أن يقال قول القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. نعم، الصحابة رضي الله عنهم عندما تقرأ تاريخهم وحياتهم تجد طعما وحلاوة ولذة، تجد تاريخا مجيدا شريفا مفعما بالوفاء بالصدق بالنصرة لدين الله. عزروا النبي صلى الله عليه وسلم ووقروه ونصروه وآمنوا بالنور الذي أنزل معه، وبلغوا دين الله جل وعلا وبذلوا مهجهم وأنفسهم وأموالهم في سبيل الله نصرة لدين الله. قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هكذا كانوا، وما بدلوا تبديلا. التبديل والتغيير إنما كان بعدهم، إنما كان بعدهم. أما الصحب رضي الله عنهم شهد الله لهم بهذه الشهادة وذكر فيهم هذه العدالة، وما بدلوا تبديلا، أي أنهم على الجادة وعلى الطريق وعلى الائتساء والاقتداء. وهذه الآية التي ذكر فيها جل وعلا شأن الصحابة ذكرها عقب قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة للمؤمنين أثنى الله جل وعلا على الصحابة بأنهم على منهج الائتساء وطريق الاقتداء، وأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا. ولما كان الصحابة بهذه المثابة أمرنا بالسير على منهاجهم وسلوك طريقهم، وكفى بالمرء خيرا وفضلا ونبلا أن يكون على جادة الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كفى في المرء بالمرء نبلا وشرفا وفضلا أن يكون متبعا للصحابة بإحسان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نصنع؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال: الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم وهم أربعة بالرشاد والهداية، وصفهم بالرشاد والهداية. وهذا الوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة هو نظير الوصف الذي وصف الله جل وعلا به في سورة النجم نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في أول السورة. ماذا قال الله؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. نفي الضلال فيه إثبات الهداية، ونفي الغواية فيه إثبات الرشاد. وهذا هو الذي وصف الله سبحانه وتعالى به، وهذا هو الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين الأربعة. قال: الراشدين المهديين. الرشاد صلاح العمل، والهداية صلاح العلم. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة بصلاح علمهم وصلاح عملهم. ولهذا كفى بالمرء شرفا أن يكون على نهج الصحابة وعلى طريقة الصحابة. أما من يقع في هؤلاء طعنا وشتما ولمزا وسبا فما أبعده، بل ما أشد بعده عن الحق والخير، وما أوغله في الضلال والزير. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم خيار الأمة علما وعملا وصلاحا وتقوى لله تبارك وتعالى، وهم جميعا في جنات النعيم، وكلا وعد الله الحسنى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة، رضوان، جنات، فوز، نعيم، إلى غير ذلك مما تقرأه في حق الصحابة في آية القرآن الكريم، وكذلك في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من ثوابت الاعتقاد ومتقررات الإيمان أن يكون القلب محبا للصحابة، محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عارفا بفضائلهم، ذاكرا لجميلهم، مثنيا عليهم، لا يذكرهم إلا بالخير. فحبهم وذكرهم بالخير من علامات الإيمان، وبغضهم وذكرهم بالسوء من علامات الزيغ. ولهذا في الآية التي مرت معنا، وهي الآية الأخيرة من سورة الأحزاب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى ثناءه على الصحابة في التوراة والإنجيل، توج ذلك وختمه بقوله: ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. هذه الآية انتزع منها بعض أهل العلم، ومنهم إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، انتزع منها أن الوقيعة في الصحابة سبا وشتما وامتلاء القلب غيظا على الصحابة وحقدا، هذا دليل على انتفاء الإيمان، لأن الله يقول: ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. ولهذا من لوازم الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن يحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبته عن علم، اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم عن علم، فكانوا خيارا، كانوا أوفياء، كانوا أصفياء، كانوا خير صحب لخير الناس، لسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. ثم من الإغال في الضلال، من الإغال في الضلال والتمادي في الباطل، أن يحمل بعض الضلال بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على غير بابها وعلى غير مقصودها. فما أشد جرم وأعظم إثم من ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه حوضه عليه الصلاة والسلام المورود، ثم قال: يذاد عنه أناس فقول أصحابي أصحابي، وفي رواية: أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا، فأقول سحقا سحقا. وفي رواية: أنهم لم يزالوا مرتدين بعدك القهقرة. فيأتي قوم من الضلال ويحملون هذا الحديث على خيار الصحابة، ويجعلون في أوائل من يدخل في هذا الحديث أبو بكر وعمر وغيرهم من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من زيغ القلوب. مع أن الحديث واضح لكل مبصر وأن المراد به من ارتد ومات مرتدا لم يزالوا مرتدين. ومن الذي حمل لواء محاربة المرتدين؟ من الذي حمل لواء محاربة المرتدين؟ ومن الذي تجسم قتالهم ومقاتلتهم؟ ومن يطالع سيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يجد من مآثره المجيدة ومناقبه الحميدة حرب المرتدين. والحديث إنما يتناول من ارتد ومات مرتدا. الحديث إنما يتناول من ارتد ومات مرتدا، لأنه قال لا يزالون مرتدين على أعقابهم. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد من الأعراب وغيرهم، وأول ما قام به أبو بكر رضي الله عنه حرب المرتدين. بل من امتنع عن شيء من أمور الإسلام حاربهم، قال والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم يأتي قوم من الضلال وينزلون هذا الحديث على الصف الخيار، وهذا من علامات الانتكاس والارتكاس وزيغ القلوب وغل النفوس على أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم يروون في هذا الباب من الاختلاق والكذب والافتراء في الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يصدقه عاقل، أمر لا يصدقه عاقل. حتى إن بعضهم روى من المختلقات روايات فيها أن درجة أبي بكر وعمر في النار أنزل من درجة إبليس، عياذا بالله، عياذا بالله من ضلال القلوب. فالشاهد أن المؤمن عليه أن يحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن هداه للإسلام، وأن يحمد الله جل وعلا على أن شرفه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحمد الله جل وعلا على أن بقي قلبه نظيفا نقيا سليما تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه شيء من طوايا الشر وبطائن السوء. فهذه من النعم العظيمة، سلامة القلب تجاه الخيار وصف الأمة، هذه من نعم الله العظيمة على عبده ومن علامات الإيمان ومن دلائل الخير، أن يكون العبد نقيا صافيا تجاه الخيار. ثم موقف المسلم في الأمور التي شجرت بين الصحابة أو بعض الصحابة، ما موقف المسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم وقع بين بعضهم شيء، وإذا نظرت كتب التاريخ في هذا الباب تجد روايات كثيرة، كثير منها لا يصح ولا يثبت، وما لا يصح لا يجوز الاعتماد عليه، ما لا يصح وما لا يثبت لا يجوز الاعتماد عليه. كل رواية فيها متهم أو كذاب أو وضاع أو ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ أو غير ذلك، فهذه لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها، بل تجتنب وتترك. ولهذا الذي شجر بين الصحابة يروى فيه روايات كثيرة غير صحيحة تذكر في كتب التاريخ، تذكر في كتب التاريخ مسندة، وقد قيل قديما من أسند فقد برئت ذمته، تذكر بالأسانيد، لكن الأسانيد بعضها فيها من هو متهم بالكذب والوضع، وبعضهم من هو متروك، وبعضهم من هو سيء الحفظ إلى غير ذلك. فجميع هذه الروايات مطروحة تطرح ولا يعول على شيء منها، ويبقى روايات قليلة صحيحة ثابتة في أمور شجرت بين الصحابة، شجرت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما كان بين الصحابي الجليل والصحابي الجليل معاوية رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكلهم صحابة، ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين، وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه مشهور، وفي دواوين الحديث والسنة مسطور. فالذي شجر بين الصحابة نقول فيه قولا كليا مأخوذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. ثم هم قوم خلوا ولهم ما كسبوا، فما شأن من جاء بعدهم في الدخول حكما؟ ومن طلب ممن بعدهم أن يكون حكما أو فصلا بينهم؟ سئل أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى عما شجر بين الصحابة، فقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وسئل بعض السلف عما شجر بين الصحابة فقال: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ما حاجة الإنسان أن يدخل؟ ولهذا من مسلك أهل السنة والجماعة وطريقتهم فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخوض في شيء مما شجر بين الصحابة إطلاقا، لا يخوضون في شيء مما شجر بين الصحابة، إلا إذا وجدوا أحدا من أهل الضلال يتناولهم بالباطل فإنهم يدخلون للدفاع عن الصحابة وذكر مآثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن ثوابت الإيمان ومتقررات الدين أن يكون المسلم نظيف القلب، نظيف السريرة، نظيف الباطن تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في الوقت نفسه نقي اللسان، طاهر اللسان تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، محققا قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رحمه الله: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم، بحسب مراتبهم. وهذا فيه إشارة إلى أن الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة في الفضل، بل هم على مراتب. وذكر أن للصحابة مراتب هذا جاء مبينا في القرآن، جاء مبينا في القرآن الكريم. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة، لكن لا يستوون. فرق بين من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، فرق بينهم، لكن كلا من هؤلاء وهؤلاء وعد الله سبحانه وتعالى الحسنى وهي الجنة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم متفاضلون، وبإجماع الأمة أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. بل جاء عن علي رضي الله عنه في حديث صحيح ثابت عنه قال: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري، لأن هذا افتراء. والدلائل والشواهد على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على عموم الصحابة هذه كثيرة جدا، وبسطها أهل العلم بيانا وذكرا في دواوين السنة وكتب الحديث. فأفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر عثمان وعلي على هذا الترتيب، ثم بقية العشرة، ثم الذين شهدوا بدرا، ثم الذين شهدوا أحدا، وهكذا. فهم ليسوا في الفضل سواء، وليسوا في الرتبة على درجة واحدة. ولهذا قال رحمه الله: بحسب مراتبهم. يعني كلما علت مرتبة الصحابي على حظه من الحب والاحترام ومعرفة القدر والمكانة. قال: وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه سائر الأمة. لهم مناقب والسوابق وفضائل فضلوا بها سائر الأمة، ولهذا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلهم سوابق وفضائل فضلوا بها سائر الأمة، يكفيهم تشريف الله سبحانه وتعالى لهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام ومصافحة يده والسلام عليه وأخذ الحديث عنه مباشرة، ورؤية صلاته، ورؤية حجه، ورؤية عبادته لله تبارك وتعالى، وسماع حديثه من فيه صلى الله عليه وسلم. يكفيهم أنهم كانوا له أنصارا، ولدين الله جل وعلا أعوانا، ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أهل نصح وبيان ونشر وإيضاح. يكفيهم فضلا وشرفا ذلك. فلهم من السوابق والفضائل ما لا يوجد عند أحد سواهم. ولو لم يأتي في هذا الباب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظر جبل أحد ما أكبره، في الجانب الشمالي من المدينة، يغطي الجانب الشمالي كله، جبل ضخم وكبير جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. يعني لو أن أحد الصحابة تصدق بمد، وأحد مما جاء بعدهم تصدق بمثل جبل أحد، ما يبلغ مد أحد الصحابة. هذا من تفضيل الله سبحانه وتعالى للصحابة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: ويدينون، أي أهل السنة، بمحبتهم ونشر فضائلهم. يدينون أي مما يعتقده أهل السنة ويؤمنون به محبة الصحابة، وأن يكون في القلب حبا لهم. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والصحابة رضي الله عنهم من أحق الناس وأولى الناس بذلك. قال: ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم. نشر فضائل الصحابة هذا أيضا مما يدين الله سبحانه وتعالى، مما يدين به أهل السنة والجماعة لله جل وعلا، ومما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. ومن كرامة الله سبحانه وتعالى لنا جميعا هذا اليوم وهذا الصباح المبارك أن جلسنا مع مآثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم وبالصالحين من عباده. قال ويمسكون عما شجر بينهم، ويمسكون عما شجر بينهم أي لا يدخلون، لا يدخلون في شيء شجر بين الصحابة. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي شجر بين الصحابة هم بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر وذنبه مغفور. فيترك الإنسان الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يترك الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك عن ذلك. قال ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأنهم أي الصحابة أولى الأمة بكل خصلة حميدة، لأنهم هم السابقون لكل خير ولكل فضل ولكل عبادة ولكل قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإنا لنسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجزي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة محمد خير الجزاء، وأن يرضى عن الصحابة أجمعين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن يعلي درجاتهم في عليين، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يغفر لنا ولهم أجمعين، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من أوليائه المقربين وعباده المتقين، وأن يصلح لنا شأننا أجمعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم إنا نسألك أن تهدي من ضل إلى الهدى، وأن تعيده إلى الحق والصواب، وأن تصلحنا يا ذا الجلال والإكرام أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، الصحة والعافية والغنيمة والأجر لعموم الحجاج والمعتمرين. اللهم اغفر لهم ذنوبهم، ويسر لهم أمورهم، وأعنهم على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.